بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى وتوفيقه ومعونته الدرس 26 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن الوديعة، وصلنا إلى أسباب ضمان الوديعة. قلنا من أودع عنده شيء فيضمنه في الحالات التالية، ذكرنا منها أن يودعها عند غيره لأن صاحبها ائتمنك أنت ولم يأتمن غيرك، فإن أودعتها عند غيرك وحصل لها شيء ولو كان وضعها في حرز كذا فإنك تضمنها. الأمر الثاني من أسباب ضمان الوديعة أن تقصر في حفظها، إما أن تضعها في حرز أقل من الحرز المطلوب أو أن لا تضعها في حرز أصلا، أو أن تقصر في درء المفسدة عنها. مثل قلنا مثلا شيء يحتاج إلى ثلاجة، سمك يحتاج إلى إطعام، قصرت فيه فهذا تضمنه. أو استعملتها، أودع إنسانا عندك شيئا فاستعملته ولو وضعته في حرز بعدين وحافظت عليه وكذا فإنك تضمنه إن حصل له شيء. ومنها أيضا السفر بها، قلنا هذا وصلنا إلى هنا في الدرس الماضي، إذا سافرت بالوديعة فقد عرضتها للإفساد إلا إذا كان أمر ضروري أن تسافر بها، مثل السيارة مثلا إذا لم يعد هناك أمان لها وسافرت بها لمصلحتها، في هذه الحالة الخاصة لا تضمنها إن حصل لها شيء. الأمر الخامس من أسباب ضمان الوديعات أن ينكرها الوديع. واحد وضع عندك شيء وقال لك رجع لي الساعة اللي وضعتها عندك أمانة، فقلت له أنت لم تضع عندي شيئا، بمجرد إنكارك لها صرت غاصبا لها. فلو قررت في يوم من الأيام يعني تبت إلى الله وأردت أن تعيدها إليه فحصل لها شيء من دون قصد منك، سرقت قلت غدا سأوصلها إليه فصارت سرقة، صار حريق، صار كذا، تضمنها لأنك مجرد ما أنكرتها في الزمن السابق انتهى عقد الوديعة وصرت غاصبا، فأي شيء يحصل لها تضمنها به. والأمر السادس الامتناع عن ردها بعد الطلب، مثل إذا أنكرت أو ما رضيت ترجعها، ما أنكرت قلت هي موجودة عندي بس ما رضيت تعطيها، أخرتها له، طلبها اليوم أعطيته إياها بعد أسبوع، أيضا لو حصل لها شيء بعد أن طلبها وامتنعت عن ردها أيضا تضمنها. الأمر الأخير أو السابع خلطها مع غيرها، قلنا في الدرس الماضي إذا خلطت الوديعة مع غيرها بحيث يصعب تمييزها فأنت تضمنها عند ذلك. يعني واحد أودع عندك ريالات وضعتها في الخزنة والخزنة تبعت كل ريالات فصار لا يتميز ماله من مالك، فإذا حصل شيء للمال فإنك تضمنه. أما إذا كانت خزنتك فيها دولارات ووضع عندك ريالات ولو اختلطت تمييزها سهل، الدولارات لك والريالات له، فهذه الحالة لا تضمنها إن حصل لها شيء. الأمر الأخير في الضمان إذا استعملت الوديعة أو وضعت مخالفا شروط المودع، قال لك أودعها عندك بشرط تضعها لي في الخزنة أو بشرط أن تخبئها في البيت الفلاني أو كذا أو لا تستعملها بالكذا أي شرط خالفت الشروط فأنت تضمن عند ذلك. هذه ثمانية أمور تسبب ضمان الوديعة عند الوديعة. تنتهي الوديعة بما يلي: أولا موت المودع أو الوديع، موت أحدهما ينتهي العقد فيرجع الأمر لصاحبه أو لورثته حسب من هو المودع أو الوديع، وتنتهي بجنون أحدهما أو إغمائه، وبالحجر على المودع وبالحجر على الوديع. الحجر على المودع لسفه، المودع لا حجر عليه لأنه سفيه لا يحسن التصرف، ينتهي عقد الوديعة وتعاد الوديعة إلى أولياء أمر المودع لأنه الآن لا يصح التصرف في المال، فتوضع تحت حرز وحفظ أولياء أمره الذين حجروا عليه بالسفة عند القاضي. وإذا كان الوديع صار مفلس، يعني الذي وضعت عنده الأمانة حجر عليه بالفلس، ينتهي العقد وتعاد الوديعة فورا لأنه ممكن يتصرف فيها لأنه هو فلس، وممكن طمع نفسه أن يتصرف فيها. وتنتهي أيضا بنقل المالك ملكيتها إلى غيره بالبيع أو الهبة، يعني أنا أودعت عندك البيت وسلمتك المفتاح ودير بالك على البيت وأماني عندك هذا البيت، بعدين بعت البيت أنا، انتهى العقد تبع الوديعة لأنه أنا لم أعد مالكا للبيت، فأنت حفظته لي ولم تحفظه للزبون الجديد والمشتري الجديد. وبانتهاء الوديعة يرتفع حكمها. فإذا كانت انتهت بغير الرد، يعني لم يردها، تصير أمانة شرعية كالضالة، فيعطيها لمالكها أو وليه. يعني مثلا مات الشخص وأنا ما ردها له، عندي أنا وديعة لشخص خبأ عندي جوال ومات، صارت عندي حكمها، انتهى عقد الوديعة، صارت كالضالة، صارت أمانة عندي بطريقة ثانية، أمانة شرعية كالضالة، فأبحث عن وريثه وأعطيه إياه. إذا لم يكن تعطى عند القاضي الأمين، والقاضي يتصرف فيها حسب المصلحة. لا ما تصير له، لا أي ليست له، تصير لمال المسلمين. إذا ما في له أي أحد يرث أو كذا، في إلى أحكام خاصة صارت القاضي يتحمل. ننتقل الآن إلى درس جديد، بس قبل أن ننتقل إليه سأذكر لكم قصة في موضوع الوديعة ذكرها القاضي ابن رجب الحنبلي في دين طبقات الحنابلة. قصة عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، كان طالب علم. عبد القادر الجيلاني هو من جيلان وطلب العلم في بغداد. يقول في يوم من الأيام حصل مجاعة في بغداد وغلاء شديد جدا، فطالب مثله فقير، أمه ترسل له النفقة، ما عنده نفقة. قال: كنت أتتبع البقول وورق الخس على شاطئ النهر آكل منه. قال: كلما جئت لأرى شيئا منبوذا، يعني حتى حضرامي لآكله، فأجد الفقراء قد سبقوني إليه، من الناس كلها فقر مجاعة شديدة. قال: فأتركه، يعني مثل إيثار حبا، حب، ويطعمون الطعام على حبه، يعني أتركه حبا، يعني إما حبا في الله أو حبا في الطعام أتركه إيثارا، إلى تفسيرات. المهم قال: حتى أويت إلى مسجد، ذاك اسمه في سوق الرياحين في بغداد، قال: جلست في المسجد أنتظر الموت، إما الموت أو خلص ما في أكل، يعني أصيب بجوع شديد أيام. قال: وإذا بشاب أعجمي يدخل المسجد ومعه خبز رائحته تفوح، وشواء مو أكل عادي، لحم مشوي. قال: فكلما رفع لقمة إلى فمه أفتح فمي معه، فكثر الجوع بدون شعور، يفتح فمه يشعر أنه عم يأكل، فانتبه إليه. قال: يا أخي تفضل. جلس معه، قال له كل، قال له ما. قال: همت نفسي فعاقب لنفسه، قال له ما في، فأقسم عليه مرة مرتين فبدأ يأكل، قال فأكلت معه متقاصرا، يعني لم يأكل بنهم، يعني لقمة ويخفف ويبطئ لأنه عم يراقب نفسه. المهم فسأله قال من أين أنت كذا، قال له والله أنا من جيلان، قال له أنا من جيلان كمان، قال له شو اسمك، قال له بتعرف لي واحد اسمه عبد القادر سبط فلان الصومعي، هذا شو اسمه جده، جده اسمه، قال له سبق أبي عبد الله الصومعي، قال له أنا، قال فتغير لونه هذا الشاب الأعجمي وصار يرتعش، قال له لا تأخذني الله يخليك، قال له أنا جئت من جيلان ونفذت نفقتي، خلص الفلوس اللي معي ومنذ 3 أيام لم أكل شيئا، وهذا المال مالك، قال له أنا أخذت منه واشتريت هذا الطعام، فأنا الآن ضيف عندك بعد أن كنت ضيف عندي. قال له كيف؟ قال له أمك أرسلت معي 8 دنانير لك، فاضطررت وأحلت لي الميتة، يعني جماعة كلب يموت هذا الثاني من الجوع، قال له فأخذت من مالك واشتريت هذا الطعام فسامحني. فصار الشيخ عم يأكل وهي وديعة، قال له وديعة تقي وديعة. فقال فأكلت معه وعطيته باقي الطعام وشيئا من المال وودعته فانصرف. هذه قصة مذكورة في الكتب حتى نعرف، ومذاكرين في كتاب نفيس جدا أنصح طلاب العلم يقرؤوه، اسم الكتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. هلا بعد شوي بحكي لكم قصة ثانية في باب اللقطة من نفس الكتاب هذا إن شاء الله. اللقطة معروفكم، اللقطة يعني واحد وجد شيء في الطريق والتقطه أخذه، هذا اللقطة. نحن نكون ماشيين في الشارع نوجد 50 ريال مثلا، واحد في المسجد بعد ما راحوا المصلين وجد خاتمة، نظارة في الشارع، وجد محفظة في الباص في التاكسي إلى آخره، هذا اسمه لقطة. فاللقطة في الاصطلاح الشرعي هي مال، مال المال يعني ما يتمول شرعا، أو اختصاص محترم، يعني هو لا يدفع ثمنه لا يباع، مثل الكلب، كلب الصيد قلنا لا يباع ولا يشترى ولكن يتملك، فهو اختصاص محترم شرعا، يعني له احترام لا يجوز أن تغصبه. أما المال غير المحترم كالخنزير والخمور وآلات اللهو هذه ليس لها احترام. نتكلم نحن عن المال أو الاختصاص المحترم، وجد في مكان غير مملوك، يعني طريق، مسجد، وجدته في الصحراء، طريق السفر، بالرباط، أحد الأربطة، مستشفى عام، مكان غير مملوك لشخص معين، لم يحرز كمان. أما إذا محرز والله وجدته بالمسجد بس داخل الخزنة هي مقفول عليه، تقول والله هذا المسجد لألقطه، مبين أنه هذا للإمام أو المؤذن أو الحارس أو لصاحب الجامعة، هذا محرز موضوع في الخزنة في خزانة. أما إذا كان غير محرز، كذلك المصاحف في المساجد محرزة، هو مكانها المعروف أنه توضع على الرفوف، مو كل ما واحد فات ياخذ مصحف إلا في لقطة، بعدين ما بيسمع مصاحف في المسجد. في بعض البلدان شفتها أنا الناس بياخذوا، فلذلك يحطوها بيقفلوا عليها، كل ما واحد بده مصحف يروح لعند الإمام بيستأذن بيفتح له بعيره بيخلص برجع بيقفل، لأنه الناس تتملك من دون يعني فقه، ما في فقه. إيه نعم. بعدين لم يحرز ولا عرف الواجد مستحقه. أما بتعرف شفت نظارة تعرفها كل يوم، هذا أبو خالد مثلا، نظارة أبو خالد هاي مو لقطة، خلص خبيلي أهل أبو خالد، أبو خالد كل يوم بحط نظارته هون بالمحل مثلا، واحد اسمه أبو خالد، أي شخص، أبو سعيد، أي واحد من تحتها، فمعروفة هاي. أما إذا لم نعرف صاحبه هاي اسمها لقطة. إذا كان المكان مملوكا وجدت الشيء في أرض، أرض إلى صاحب معروف، فهذه لصاحبها، بتقول له وجدت، تقول له وجدت في أرضك شيئا، يقول لك لا هي مو لي، أكيد حدا دخل الأرض ووقعت منه، إذا هذه لقطة. إذا ادعاه فصارت له، إذا لم يدعيه ليست له. طيب إذا كانت داخل الأرض موجودة، ممكن تكون داخل الأرض مثلا كنز، وقال لك صاحب الأرض هي ليست لي، فهي لمن باعه الأرض؟ نرجع للمشتري الأولاني، صاحب الأرض الأول، الأولاني المولي، نرجع للي قبله حتى نصل إلى شخص هو أحيا الأرض، كانت موات وأحياها، أو كانت ما قبل الإسلام. فإذا كانت موات، واحد قال لك أنا أول شخص اشتغل بالأرض وهي ليست لي، إذا صارت لقطة. أو كانت مما قبل الإسلام، وجد كنزا مما قبل الإسلام، فهذا ليس لقطة، هذا ليس، هذا اسمه له حكم خاص فيه، يأخذ بالتصدق، هذا اسمه الركاز أو المعادن، الركاز. فالركاز الخمس طلع زكاته 20% وبيأخذ الباقي، ليست لقطة. طبعا الآن أحكامها تختلف بحسب البلاد، لأنه بيعتبروها آثار وبيعتبروها أشياء، في أشياء ليست آثار على حسب. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلا من الأزمنة السابقة، حسب الحديث، رجل اشترى عقارا من رجل، فوجد في العقار جرة ذهب، فعاد ذهب إلى صاحب الأرض الذي باعه وقال له: وجدت في أرضك جرة ذهب، وأنا اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب، خذ هذا ذهب لك. شوف الأمانة اللي كانت موجودة. فقال له الرجل صاحب الأرض الأول، قال له: أنا بعتك الأرض بما فيها، الذهب لك مولي. اختلفوا مين بده يأخذ الذهب، كل واحد يقول للثاني خذه أنت. اختلفوا، تحاكموا إلى واحد ثالث، قال له: شو رأيك، هذا الذهب لي أم له؟ مو يدعيه، يريد أن يعطيه للثاني. فقال له: عندك ولد؟ قال له: عندي. عندك أنت أولاد؟ قال له: أنا عندي بنت وهذا عندي ولد. قال له: زوج ابنك لبنته، زوج ابنك لجاريته لابنته، وأنفقا عليهما من هذا المال وتصدقا. فأخذوا المال، زوجوا الولد مع البنت، لأنه هيك عيلة بدها هيك عيلة، مظبوط، بيتناسبوا مع بعض. قال له: وافق شنون طبقة. كان في واحد اسمه شن وواحدة اسمه طبقة، اثنين أذكياء كثير، فوافق شنون طبقة. هذا مثل العربي. فهيك ناس بدنا، هيك ناس نحن الآن بهذا الزمان، عند هذه الأمانة وهذه العفة وهذا الإيثار وهذا الكرم. ما في بس قليل، ما بتخلى الأرض، بس قليل يعني. طيب، مشروعية الالتقاط، هل الأحسن للإنسان أنه يلتقط ولا يترك؟ عند بعض المذاهب ومنهم الحنابلة الأفضل له أن لا يلتقط، سيبها شو بدك فيها، لا تأخذ شيء مولك. بعض المذاهب يعني يكره أن يلتقط الإنسان شيئا وجده. وبعض المذاهب منهم الشافعية ينظر في تفصيل يعني فيها. إذا كنت تثق بأمانة نفسك وتخاف على الملتقط أن يضيع، أن يأخذه شخص ما عنده أمانة أو يتلف أو كذا، فعند ذلك يجب عليك أن تأخذه. وإذا الأمر وثقت من أمانتك، يعني تحفظ هنا استحباب، هذا هنا يستحب، بعضهم قال يجب، لأنه اختلف ابن حجر والرملي وهما من فقهاء الشافعية الكبار، اختلفوا أنه لو أنت وجدت شيء وتركته وتلف، اتفق الاثنان على أنك لا تضمنه، أنه ما مسيته أنت، وجدت جوال في الأرض وما قربت عليه تركته، فإجت سيارة دعسته للجوال كسرته، الرملي يقول لك أنت آثم لا تضمن ولكن أثمت لأنك فرطت فيه، ابن حجر يقول لك ما عليك شيء، ليس عليك شيء، أنه هذا مش شيء. فالمهم في اختلاف، يعني بعض العلماء يجد أنه في حالات مكروه، في حالات يستحب، في حالات كذا. أما إذا علم من نفسه أنه سيخون الأمانة، سيلتقط هذا الشيء ويأخذه فورا ويتصرف فيه وينكره، فعند ذلك يحرم عليه أن يأخذ. يعني وجد محفظة فيها 10,000 ريال، قرر مباشرة يأخذها ويغمض عينه ويمشي، بده يصرف على 10,000 ريال، لا يعرفها ولا يسأل عن صاحبها. إذا كان هذا الخاطر جاءه يحرم عليه أن يأخذها، لأنه هي فيها تضييع حقوق العباد وفيها أكل حرام. الحكمة طبعا من الالتقاط هي حفظ مال الناس، يعني إذا كان إنسان أفضل أنه كما قالوا إذا تعرف حالك أمين وكذا وبتعرف الفقه في هذه المسألة خذها وعرفها ورجع لصاحبه، وإذا ما وجدته سيأتي معنا بعد قليل. بيحكوا قصة عن الإمام أبو حنيفة الله يرحمه. جاء رجل قال له يا أبا حنيفة، قال له نعم. فكرين من العالم في بعض الناس فكروا الشيخ بيعرف كل شيء، في ناس عوام فكروا الشيخ بيعرف كل شيء وكل شيء عنده حلول لكل شيء، هيك بظن يعني من حسن الظن بتاع كله. مثل واحد مرة سأل شيخا اللي هو من علماء الكبار لابس عمامة ضخمة هيك، فسأله سؤالا فقال له الشيخ لا أدري. فنظر إليه متعجبا، كيف يعني لا تدري أنت شيخ؟ فالشيخ حمل العمامة وضع على رأس السائل، قال له أجل لشيخ شغل بالعمامة شو دخل العمامة الموضوع؟ فما بعرف، خلص ما بعرف. فأبو حنيفة على طعنه جاءه شخص وضع مال في مكان ونسي، قال له بدك تعلمني طريقة أجد فيها المال، شو بعرف الشيخ شو الطريقة؟ الشيخ زكي رحمة الله عليه نظر إلى الأحاديث النبوية فقال له قم توضأ وصلي ركعتين لا تحدث نفسك فيهما، اخشع مظبوط وبعدين تعال لعندي. بدأ الرجال الله أكبر، أول ركعة من أحلى ما يكون، هدوء خشوع. الركعة الثانية نقرأ نقر الديك وسلم بسرعة وجه لعند الشيخ، قال له وجدتها؟ قال له والله وجدتها. قال له بالركعة الثانية تذكرت جزاك الله خير. قال له أنا بعرف النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له، وابليس عدوك ما بده يخليك الله يغفر لك، فدلك وين ذكرك ذكرك وين مخبيهم حتى ما تكمل ركعتين. لو كمل المسكين هذا كان استفاد وكان سيجد المال. المهم هي يعني بيقصوا العلماء على في باب الخشوع في الصلاة، أن الإنسان عندما يضيع له شيء يهتم. فأنت لما واحد ضايع له مثلا هوية وإن كان ليس لها مال قيمة بس بتهم الإنسان لأنه بتكركب وضعه، يعني جواز سفر مثلا هوية أو مال أو كذا، فعندما تجده له تكون عملت معه معروف كبير جزاك الله خير. القصة هذه الثانية قبل ما نبدأ بالأحكام الشرعية ذكرها ابن رجب الحنبلي أيضا وهي قصة عجيبة، ذكرها ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة عن شخص محدث حافظ من الحفاظ اسمه أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري البغدادي، حافظ معمر عاش حوالي 93 سنة، ولد عام 442 هجري توفي 535، معروف بالبزاز قاضي المارستان، معروف يعني اسمه محمد بن عبد الباقي البغدادي. هذا العالم يقول كنت مجاورا في مكة، في يوم من الأيام وجدت في الطريق كيسا فيه عقد من اللؤلؤ لم أرى مثله في حياتي، أخذته إلى البيت وخبأته عندي، وسمعت رجلا ينادي في شوارع مكة من وجد لي عقدا من اللؤلؤ أعطيته 500 دينار ذهب، لأن العقد غالي جدا هذا نادر كان. قال فناديته وذهبت به إلى البيت، قلت له علمني شو العلامات، قال له موضوع في كيس حرير، الشرابة المربوط بخيط من حرير، عدد اللؤلؤات كذا، صفتها كذا. قال تمام، أعطيته ودفعته إليه فأعطاني 500 دينار، فقلت له لا يحل لي أن أخذها منك، هي أمانة وأنا واجب علي الرجالة. قال له أبدا ما بأخذ، جزاك الله خير مع السلامة راح. بعد فترة يقول القاضي هذا محمد بن عبد الباقي يقول ركبت ذات يوم في باخرة أو سفينة أو كذا فغرقنا كسرته، قال فنجوت على قطعة من السفينة خشبة مسك فيها فدفعه الموج إلى بلد، قال دخلت في بلد إسلامي فوجدت فيها مساجد. قال فدخلت إلى أحد المساجد وجلست فيه وصرت أقرأ القرآن على الغير يعني. فسمعني الناس قالوا أتحسن القراءة؟ قلت نعم. قال الله أكبر. جابوا الأولاد وإجوا الكبار والصغار علمنا علمنا. صار أستاذ قرآن، صار يعطوه فلوس، صار عنده مال. بعدين قال وجدت أوراق من مصحف في المسجد فصرت أقرأ فيه. قالوا تعرف تقرأ كمان وتكتب؟ قالوا لي. صاروا يجوا، صار أستاذ الكتاب والقراءة في القرية، هو لأنه عالم، فصار شيخ البلد يقرأ ويكتب ويحفظ، صار غني. قال صار عندي مال كثير. فقالوا لي أنت تحتاج إلى زوجة، حنزوجك، في عنا بنت يتيمة وعندها مال غني، نزوجك يا أخي. قال له طيب. قال ليلة العرس زفوا لي البنت وإذا بها تلبس العقد اللؤلؤ اللي شفته بمكة. قال قعدت انظر إليها طول الجلسة بالعرس عم نطلع على العقد. اجوا ناس وشوشوا قالوا كسرت خاطر البنت، بدل ما بتطلع فيها عم تنظر إلى العقد. قالوا هذا العقد فيه له قصة معي، هذا العقد أنا وجدته قبل سنوات ورجعته لصاحبه. قال الله أكبر الله أكبر. شوفي، قال أبوها كان دائما يذكرك ويسمي عليك، قل ما شفت ما رأيت مسلما مثل هذا الرجل ويقول اللهم اجمعني به حتى أزوجه بابنتي. المهم قال تزوجتها فولدت لي ولدين ثم ماتت فورثت العقد أنا والولدين، ثم مات الولدان فورثت العقد فبعته ب100,000 دينار. سورة في هذه الصحيح إذا ترأى الرجل الحنبلي في جيل طبقات الحنانية. هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى للرجل لأنه حفظ الوديعة وأعطاها لصاحبها. شوف قديش الله أكرمه سبحان الله. أبدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا غير التنفيس الدنيوي، تنفيس أخروي. وكرب يوم القيامة أضعاف مضاعفة عن كرب الدنيا، مو مثلها. طيب الآن ننظر إلى اللقطة. اللقطة إما أن تكون حيوانا أو غير حيوان، نفصل فيها شوية أحكام فقهية. فإذا كانت حيوانا ينقسم إلى قسمين. هناك حيوان يمتنع بنفسه، يعني يستطيع أن يدافع عن نفسه، إما لأنه كبير الحجم أو سريع العدو. مثلا الأرنب سريع العدو، الغزال سريع العدو، يهرب عادة من زئب من كذا، على الغالب يدبر حاله يدافع عن حاله. أو يكون كبير مثل الجمل، الجمل الزئب يخاف من الجمل وبيعضه، الجمل بيعضه للزئب، والفرس الكبير بيرفسه إلا إذا تكاثروا عليه بأبحاث خاصة يعني. أما بالعالة العادية هذه الحيوانات تمتنع بنفسها. فهذا الذي يمتنع بنفسه إما أن تجده في الصحراء أو تجده في المدينة. إذا وجدته في الصحراء ما لك علاقة فيه، سيبه تركه. شوف شو قاله، لا يجوز التقاطه إذا في الصحراء، لأن عادة رعاة الغنم والإبل، رعاة الإبل بترك الإبل، يتركها هي تسرح لوحدها تمشي في البرية وتأكل وكذا وترجع. الإبل ما بتضيع، تعرف الطريق. قال خالد بن زيد رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شيء سأله عن لقطة الذهب والورق، يعني الذهب والفضة. فقال له صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستمحقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. اعرف وكاءها، يعني لما تشوف محفظة تحفظها، والله جلد تمساح لونه أسود أو أصفر أو بني داخلها في 10,000 ريال، نصهم 500 والباقي 100 ريالات دولارات إلى آخره. مثلا تحفظ فيها، وجدت فيها مثلا سبحة صغيرة وفيها هوية، تحفظ كل العلامات وتخبيها. لما يجي صاحبها يقول له أعطيني العلامة، بيقول لك علاماتها كذا كذا، فإذا تأكدت منها تدفعها إليه. وجدت جوال وجدت ساعة تحفظ الموديل. بعدين لما تعرف مو بتعرف تقول وجدت جوال سوني موديل كذا لونه كذا من صاحبك، أي واحد يقول لك أنا صاحبك يكذب عليك. بتقول وجدت شيئا من ضاع له شيء، أو جوال من ضاع له جوال، بيقول لك أنا، تقول له شو علامته، بيقول لك نوكيا، قل له حلي مو نوكيا هو، مو تقول له أنا لقيته نوكيا وموديل كذا تكون ذكي. هذا الحديث سيأتي بعد شيء تفصيله. لا نجي للحيوان. فخالد بن زيد بعد ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الذهب والفضة إذا وجدناها، سأله عن ضالة الإبل. الإبل حيوان يمتنع بنفسه. فقال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، يعني شو بدك فيها، دعها فإن معها حذاءها، حذاءها يعني عندها خف تمشي عليه لابسه حذاء خاصة، فإن معها حذاءها وسقاءها، لأن الجمل في بطنه كرش إضافي فيه ماء، فلا تخاف عليها، تدبر حالها بالصحراء حتى لو غابت يوم يومين بتعيش وترجع. فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، يعني صاحبها. وقوله صلى الله عليه وسلم ترد الماء وتأكل الشجر، يعني وين موجودة؟ يعني بالصحراء، بالمدينة ما في تأكل الشجر وترد الماء. لذلك فصل العلماء هذا الحيوان إن وجدته في البرية تتركه لأنه يمتنع بنفسه، أما إن وجدته في المدينة فإنك تمسكه تلتقطه. وله أحكام ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. وإن كان الحيوان لا يمتنع بنفسه مثل الخروف والديك والبطة أو حصان أو جمل بس مكسور، مكسورة رجله ما يستطيع المشي أو مريض، فهنا تلتقطه إذا كان لا يمتنع بنفسه، إما لأنه ضعيف أو عاجز أو لأنه صغير أصلا مثل الفصيل، يعني جمل صغير أو عجل صغير أو مثلا خروف كما قلنا أو بطة أو كذا، وجدتها ضالة تلتقطها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إذا ما أخذتها أنت سيأخذها غيرك أو سيأكلها الذئب، فيأخذها الإنسان يلتقطها. والأحكام بعد قليل إن شاء الله ستأتي. هذا إذا كان شو قلنا الحيوان نقسمه لقسمين، يمتنع بنفسه يعني عنده قوة أو لا. إذا كان يمتنع بنفسه إذا في الصحراء تتركه، إذا كان في المدينة تلتقطه، إذا كان الحيوان لا يمتنع بنفسه عنده ضعف أو صغير تلتقطه. ألا أقول لك شو تعمل فيه بعد شوي. إذا كان الشيء الضائع غير حيوان أحد أمرين بيكون، إما له دوام البقاء يعني مثل جوال، ساعة، ذهب، ريالات، محفظة، كمبيوتر، يعني هذه الأشياء ما بتخرب أصله، أو قد يكون طعاما، الطعام ممكن يفسد، ليه صندوق بندورة إذا تتركه يومين بيعفن. وجدت مثلا فخذ لحم خروف واحد شاري كيس واقع منه مثلا، فممكن يكون أكل، ممكن يفسد، ممكن لا يفسد. وجدت رطب، الرطب إذا جففته لا يفسد، عنب جففته بصير زبيب، فيها تفاصيل. فإذا إذا كان الشيء أو أكثر من واحد التقاطه مطلقا مثل ما قلنا الأحكام، إلا إذا كان يخشى على نفسه إنه يزرقه بصير حرام يأخذه، أما بالحالة العادية يلتقطه. ومنه من الأدلة الحديث اللي قال له اعرف عفاصها ووكاءها، وفي حديث ثاني عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أخذت صرة فيها 100 دينار، وجد صرة فيها 100 دينار ذهب، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، يعني عرفها سنة، فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد. ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال فاستمتعت. رواه البخاري. واختلف العلماء في هذا الحديث هل كانت الثلاث مرات التي جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمن حول واحد ولا ضمن ثلاثة أعوام؟ هل كان يمضي العام كله كاملا ثم قال يا رسول الله لم أجد إلا رجع عرفها سنة ثانية وسنة ثالثة، ولا هو قال له عرفها سنة بس بعد شهرين ثلاثة رجع قال له ما وجد، قال له عرفها حولا يعني كمل السنة. فاختلف العلماء هل هي ثلاث سنين ولا ثلاث مرات في سنة. ولكن أجمعوا جميعا، كل العلماء أجمعوا أنه لا يجب تعريف اللقطة أكثر من سنة، ولكن قالوا يستحب من باب الورع أن يزيد إلى ثلاث سنوات. لقطة الحرم تستثنى من كل أنواع اللقطة في العالم لقطة الحرم. قال صلى الله عليه وسلم عن الحرم، الحرم يعني مكة وما حولها من حدود ما يسمى الحرم، وهو الذي يحرم الصيد فيه حتى للحل للحلال يعني اللي مو محلل، اللي هو عندك من حدود الحرم معروف من الشميسي الآن وفي الطريق مكة القديم جدة اسمها الحديبية، وعندك من جهة الطائف اللي هي الجعرانة، وعندك معروف الحدود هي اسمها حدود الحرم الكبير. هذا الحرم أي لقطة توجد فيه قال صلى الله عليه وسلم لا تحل إلا لمنشد، يعني ينشد صاحبها ويعرفها ويبحث عنها، فإن لم يجد يضعها عند أمين إما الحاكم أو لذلك في بيت في مكة موجود عن عملته الحكومة من زمان أظن ما زال موجودا اسمه بيت الأمانات. أي واحد يجد لقطة في الحرم يذهب إلى بيت الأمانات ويضعها عنده ويقول هذه أمانة وجدتها بسجلها وبروح. صاحبها قد يأتي في الحج القادم، يأتي في موسم العمرة، يأتي في التجارة، فيذهب إلى بيت الأمانات يقول أنا فقدت في مكة كذا كذا بيعطوها. هذا الحكم الشرعي بلقطة الحرم مستثناء لا تحل لأحد أن يتملكها. هو من زمان كانوا يتركوها في مكانها، وكان الإنسان يرجع بالحج القادم يجدها في محلها، بس الآن في الآن صار في حرج، الآن في شوارع وسيارات وحمامات وجن نظف وواحد فايت وواحد طالع، يعني الآن صار غير. أو من زمان كان يتركها، الآن لا بيعطى بيت الأمانات لا بأس. ويستحب الإشهاد على اللقطة، لا يجب يعني إذا أنت وجدت شيء لا يجب عليك أن تشاهد الناس إلا أن خفت على نفسك أن الشيطان يلعب براسك وبعدين بعد شهر لا يوم يلعب الشيطان إلا خدها بتقول لهم يا جماعة شوفوا ترى أنا وجدت كذا، تشاهد واحد أو اثنين. وورد في حديث رواه أبو داود من التقط، قال صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، يعني واحد أو اثنين من باب الاستحباب. نجي بقى لتعريف اللقطة، شو يعني عرفها؟ قال له النبي عرفها حولا. قال العلماء اللقطة حسب قيمتها المادية، هناك لقطة تافهة تمرة، واحد شاري تمر وعد منه بندورية وعد منه تمرة وعد منه تفاحة، يعني ما لها قيمة يعني كبيرة، فتنظر إذا عرفت صاحبها عرفت، ما عرفت تأخذها بتمشي، ما بدها تعريف أصلا لأن صاحبها لا يبحث عنها. واحد وقع منه نص ريال ريال ريال، إذا وجدت ريال بالأرض تأخذه بتطلع انظر ذات اليمين وذات الشمال في حد عم يدور ما في، تأخذه بتماشي، هذا اسم اللقطة ليست لها قيمة كبيرة. فقال العلماء إذا وجدت شيئا تافها تتملكه بدون تعريف. روى أبو داود والبيهقي قال جابر رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والثوب والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، يعطيك حبل كرتوني من حوشة بالشارع كرتوني يكون نظيف الكرتونة. يعني غالبا انه صاحبه رضي صوت او قطعة صوت عصاية صغيرة. اما اذا شفت عصاية مهندسة مزبطة ومطعمة بالفضة مو تقول النبي رخص لنا بالعصا، ما قصده هاي العصا، قصده شقة خشب. اما هاي العصا هاي غالية حقها كذا، خمس دقايق غالية بس والله في بسرعة مضى الوقت. ما حسينا، حسيتوا؟ سبعة. فالعصا المقصودة بالحديث يعني شيء ليس له قيمة، فإذا وجدت شيئا ليس له قيمة تتملك وتمشي. إذا شيء له قيمة كبيرة الناس عادة تبحث عنه، يعني الجوال ساعة غالية، في ساعات يعني فوق مثلا 500 ريال 1000 ريال كذا، كمبيوتر عادة صاحبه ما هذا رح عرفه سنة كان. إذا شيء وسط 50 ريال 30 ريال محفظة فيها 100 ريال، قديش بدي أعرفها؟ حسب الزمان والمكان اللي انت فيه. يعني بالصومال الان في مكان المجاعة الان ما يعادل 100 ريال بكم صعب 10 سنين عم يدور عليها من الفقر. فإذا حرفها سنة في ذلك المكان وذلك الزمان لها قيمة كبيرة. اما 100 ريال في السعودية في هذا الزمان الذي نحن فيه قيمتها عادية، يعني لا هي ضئيلة ولا هي كبيرة يعني. فعادة الناس يعني لو تخيلناها واحد متوسط الحال او فقير ضاعت منه يبحث عنها اسبوع اسبوعين، فبتعرفها اسبوع اسبوعين يا سيدي شهر، بعدين تتملكها ما بدها سنة. هاي وجدت ساعة مو غالية، ساعة ابو 100 ريال، في ساعات رخيصة يعني، وجدت ساعة 100 ريال كمان نفس الشيء. اما وجدت ساعة روليكس 25000 ريال اقل شيء سنة، سنة كاملة لانه صاحبها ما بينساها. مظبوط. فهذا هو حكم التعريف بالنسبة للزمن. فالشيء التافه يتملك فورا، الشيء اللي صاحبه عادة بعد أسبوع يعرض عنه أسبوعين تعرفه أسبوع أسبوعين، شهر تعرفه شهر، أما الشيء الغالي تعرفه سنة كاملة. وكيفية التعريف؟ أول أسبوع كل يوم مرتين على باب الجامع على باب السوبر ماركت تحط إعلان أو تصرخ بصوت عالي، يا جماعة اللي ضايعني شيء عندي، اللي ضيع له مال، اللي ضيع له غرض، كل يوم مرتين. بعد اسبوع تصير الاسبوع اللي بعده تعرفه كل يوم مره، بعدين سبع اسابيع كل يوم كل اسبوع مره، كل يوم خميس مثلا ايام الزحمه او جمعه تعرفه، بعدين كل شهر مره، لانه يعني خلص صاحبه غالبا انه اعرض عنه او مسافر او كذا. فممكن تكتب اعلان حطه على باب المسجد او على باب السوبر ماركت بالمكان اللي وجدته فيه او قريب منه. اما اذا وجدت لقطة في مكان رايح طريق السفر رايح على المدينة المنورة وانت بالطريق السريع وقفت لتشرب كأسا من الشاي، نزلت من السيارة تصلح الكفر اللي هو العجلات يعني، نزلت تصلح قمت لقيت محفظة ما فيها لا هوية ولا علامات، فيها مبلغ من المال، شو بدك وين بدك تبحث عن صاحبها؟ ما فيها صاحب هي. فتأخذ هذا المال. وكل أنواع اللقطة على الإطلاق من أخذها يأخذها على نية الضمان. لو أخذت وصرفت وجدت صاحبها بعد 10 سنين كنت جالس في مجلس في بلد ثاني بالفلبين قاعد بالفندق لقيت واحد قال لك والله محروق قلبي شو خير؟ قال له ضالي 10000 ريال من زمان طريق المدينة، شو علامات؟ قال له والله كنت حاططها بمحفظة كذا كذا ضاعت عندك، صارت أمانة برأت تخطر الزوالي دين عليه ولو وجدت وصرفت من 10 سنين. شايف؟ لذلك قال له صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها أو ربها أو صاحبها تردها إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للتعريف والمدة. أما بالمسجد مكروه طبعا كما تعلمون تعريف اللقطة أو إنشادها. واحد صاحبه يسأل يا جماعة مين من وجد لي نظارة؟ قال عليه الصلاة والسلام من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. تقول من ضغط على باب المسجد، مو جوات المسجد. هذا المسجد معمول للصلاة والذكر والعلم، مو معمول انه والله كل واحد يا جماعة مين شاف لي الدابة ومين شاف لي ساعة ومين شاف لي نظارة، لا. وكذلك الذي وجد، لذلك بعض اخواننا اذا وجد مفاتيح مثلا لا ينادي، بعلقها في مكان واضح بحيث صاحبها شافها بيجي، او بيجي بيسأل الامام او بيحطها عند الامام او المؤذن او الحارس، بيجي صاحبها بيسأله هل وجدتم لي شيئا؟ والله لا تعرف مثلا. اما الاحكام الشرعية للحيوانات والاشياء التي تتلف والتي لا تتلف ان شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارض عنا رضاك لا سخط بعدك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تولنا بما توليت به أحبابك وعبادك الصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا كمال اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترضى عنا وتجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أسألك بقدرتك على كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء أن تفرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، وأن تلطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا اشرح صدورنا ونفس قلوبنا ويسر أمورنا وسخر لنا من خلفك ما تيسر به أمورنا يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا